بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ونبيه المرتضى أرسله الله بالحق والهدى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عن أمته خير ما جزى به نبيا عن أمته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهاتنا أمهات المؤمنين في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي المجالس الماضية أخذنا ولله الحمد على سبيل الإجمال في هذه الرسالة وهي طويلة، أخذنا 7 قواعد في الأسماء، وأخذنا 7 قواعد في الصفات، وأخذنا 4 قواعد في باب أدلة أو طريقة التعامل مع نصوص الصفات، وأخذناها على سبيل الإجمال، وبينا أن بعضها يتداخل في بعض وبعضها يشابه بعضا. واليوم ندخل في القسم الثاني من الكتاب، كأن القسم الأول قسم تقعيدي تأصيلي نظري، والقسم الثاني قسم تمثيلي تطبيقي، ذكر فيه الشيخ العلامة الجليل المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر فيه جملة من الأمثلة، وتعمد رحمه الله أن يذكر من الأمثلة ما كان فيه مخالفة أو معارضة من أهل الكلام لأهل السنة. وأعظم ما ذكر الكلام على العلو والاستواء والكلام على المعية، فإنها من أعظم الصفات التي خاض فيها الناس بالحق تارة وخاضوا فيها بالباطل تارات لا تحصى، وظلت فيها سائر الفرق الإسلامية المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. واليوم نستأنف إن شاء الله تعالى الكلام على الأدلة أو الأمثلة التي ذكرها، ولا نتعرض لها جميعا، وإنما نتعرض لأهم ما يدخل في هذا الباب على سبيل الإشارة واختصار العبارة، وننتهي منها إلى ما هدف الكتاب الذي كان سببا للشيخ رحمه الله في تأليف كتابه، وهو الكلام عن باب المعية رحمه الله تعالى. وإن شاء الله بعد هذا الدرس سيكون عندنا كلمات مختصرة نأخذها على سبيل الإجمال والإيجاز حول موضوع خطير ومهم، ويعتبر هو حديث الساعة وحدث الساعة، وهو الذي يجب أن تتجرد له جهود العلماء وهمومهم ودروسهم، وينبغي أن يبث في الدورات العلمية والمناشط الدعوية والمراكز والمخيمات والتجمعات الشبابية التي يلتقي فيها الأخيار، ينبغي أن يبث مثل هذا في البحث عن الوسطية والاعتدال وسلوك السبيل الأمثل الذي كان عليه سلف الأمة، وتعويد الشباب وتربيتهم على الكف عما لا يعنيهم والاشتغال بما يعنيهم، والحرص على لم الشعث وتوحيد الجماعة ونبذ الفرقة والخلاص من كل بلاء يبتلي الأمة في تفريق أو تكفير أو تفجير أو بلاء من أنواع هذه المصائب التي حدثت ولا زالت تحدث وتتكرر وستبقى دائمة حتى قيام الساعة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. سنتكلم في هذا اليوم إن شاء الله عن موضوع مهم، أرجو أن نختصر في الدرس من أجل أن نأخذ ولو نبذا يسيرا عنه، وهو موضوع التكفير ومذهب السلف فيه وقواعد السلف رحمهم الله في هذا الباب وعظم هذا الباب وخطورته، وأنه من الموضوعات التي ينبغي أن يشتغل بها العلماء، وينبغي على طلاب العلم وأهل العلم وأهل الدعوة وأهل الإيمان أن يجوبوا الديار والآفاق والقفار والهجر والقرى والمدن والمراكز والمعاهد والجامعات ودور التعليم والمساجد والجوامع يعظون الناس ويذكرونهم ويبينون لهم خطورة هذا الموضوع وخطورة الوقوع فيه وأن كثيرا من الناس ابتلي بهذا بلاء شديدا. والكلام في هذا طويل وكثير وذيوله طويلة وشعبه لا تكاد تنحصر، لكن لا بد أن نغذف من هذا العلم وهذا الموضوع في هذا الموضوع ما يكفي إن شاء الله للإشارة والدلالة بما ينفع ويكون سببا للخير ورادعا للشر وأهله. وأهل العلم ينبغي يزاحم الأشرار، وينبغي يزاحم أهل البدع، وينبغي يزاحم أهل المحدثات. وأهل البدع أكبر المصائب فيهم إذا تلبسوا بلباس السلفية أو تلبسوا بلباس أهل السنة والجماعة وصاروا يندسون في صفوف أهل الخير ويبثون بينهم ما يدعوهم إلى التكفير وإلى المشاكل التي أنتم الآن عرفتموها وسمعتم بها وصرتم تعيشونها وتدركونها على الحقيقة وتحصدون شيئا من ثمارها المرة التي تأذى بها الإسلام والمسلمون في كل صقع من أصقاع العالم، وللأسف وصارت وصمة عار يستعدي بها العدو على أهل الإسلام. كفانا الله وإياكم الشرور والأضرار، وهدانا إلى سبيله المستقيم، ووفقنا لما يحب ويرضى، وفتح علينا فواتح رحمته، وسددنا في أقوالنا ومقاصدنا وأفعالنا ولقاءاتنا وسماعنا واستماعنا، ورزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا في دنيانا وسعادة يوم نلقاه. والآن نأخذ هذه الأمثلة ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على قطع شوط كبير فيها إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبها في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة اكتبوا عندكم في نسخكم بدل شبهة، شبهة عندكم ولا لا بالإفراد، اكتبوا في نسخة شبها وتراجع إن شاء الله، والذي يظهر أن شبها أدق على سبيل الجمع. أورد على أهل السنة شبها في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات. نعم. حسن الله إليك. ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبه بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما ألا نسلم أن تفسير إذا محل البحث هنا في هذه الأمثلة كما ذكرت لكم قبل قليل على سبيل الإشارة، محل البحث في الأمثلة التطبيقية التي هنا هي أمثلة ظن أهل الكلام وأهل التأويل أن أولناها على طريقتهم، وصاروا يستغلونها في زعمهم، يظنون أنها مكسب لهم في الطعن في أهل السنة، ليقولوا: وأنتم أيضا يا أهل السنة تؤولون أشياء وتصرفونها على غير وجهها، على غير ظاهرها المتبادل للذهن، فأنتم تؤولون مثلنا، فلماذا تؤولون على كيفكم؟ تؤولون شيء وتتركون شيئا، لماذا تفعلون هذا؟ هذا محل البحث. هذه الأمثلة كلها فيها شيء أول وشيء أجري على ظاهره، والذي أول كيف أول ولماذا، هذا الذي سنأتي عليه ونجيبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، ليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف، براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شو انتبهوا معي، عندكم أحدهما اكتبوا الجواب الاعتراضي، ثانيهما الجواب الافتراضي. أولا نجيب على سبيل الإجمال ثم نجيب على سبيل التفصيل. الإجمالي يعني للجميع، والتفصيلي يعني على سبيل الإفراد، كل واحدة نأخذها لوحدها ونناقشها ونبين لكم وجه الخطأ في فهمكم. الإجمالي نقول لهم عندنا جوابين، جواب اعتراضي وجواب افتراضي. إذا أنت مسكت اعتراضي وافتراضي بتضبط عندك في رأسك إيش الاعتراضي وإيش الافتراضي. ما هو الاعتراضي؟ أن نقول أولا هذا كذب في دعواكم وقولكم أن أولناها، لأن هذا لا يسمى تأويلا. لماذا؟ لأن التأويل الذي تقولون به أنتم غير التأويل الذي أشرتم إليه فيما قلنا. قالوا كيف؟ قلنا هذا التأويل الذي تزعمونه في حقنا غير التأويل الذي أنتم تتعاملون به. اسمعوا ايش يقول الشيخ، يقول لا نسلم أن تفسير السلفي لها صرف عن ظاهرها، يعني ليس معناه ليس تأويلا لها، ليس من جنس التأويل الذي أنتم تتعاملون معه أو تتعاملون به مع نصوص الصفات. قالوا لماذا؟ قلنا أصلا تفسير الصفات والتفسير النصوص عموما يختلف من سياق إلى سياق، وقد قلت لكم بالأمس أننا إذا قلنا يد الله على الجماعة فليس معنى ذلك صفة اليد، إذا قلنا مما إيش عملت أيدينا ليس معناها إيش المباشرة في يد الرحمن جل وعلا. لكن لما جاءت قوله تعالى وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالتثنية دل على أنه يريد يديه الصفتين الحقيقتين المتعلقتين بذاته سبحانه وتعالى، وأنه باشر هذا بيديه جل وعلا. واضح؟ فكل سياق له مدلول خاص، كما قلنا لكم ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، كل سياق يدل على معنى غير المعنى الآخر. فأنتم إذا فهمتم أن السياقات مختلفة فهمتم لماذا نحن في الصفة الواحدة في موضع نؤولها بزعمكم نؤولها بمعنى، يعني نفسرها بمعنى، وفي موضع آخر نفسرها بمعنى آخر، والموضع الأول تظنون أنه تبع لكم والموضع الآخر تظنون أنه تبع لمذهبنا ومنهجنا. فنحن لا نسلم بهذا، نحن نعترض على اعتباركم التأويل الذي عندنا لبعض النصوص أنه على منهجكم، لأننا نقول إن التأويل الذي نحن عليه هو مقتضى سياق النص. الله يقول تجري بأعيننا، ليس معناها أن السفينة التي تجري في الماء تجري في عين الرحمن جل وعلا، وإنما تجري بعنايته ورعايته واهتمامه سبحانه وتعالى. بينما لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن ربكم إنه أعور، يعني الدجال، وإن ربكم ليس بأعور، نفهم أن الله سبحانه وتعالى له عينان حقيقيتان صفتان متعلقتان بذاته جل وعلا، نعرف أنه يرى بهما كل ما خلق سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نتخيلهما أو نمثلهما أو نعرف الحقيقة أو الكيفية التي هي عليها هذه الصفات. الجواب الثاني أن نقول هبوا أن هذا تأويل، هبوا أننا أولنا مثلكم وقلنا نحن نؤول هذه النصوص أو هذه الصفات في هذه النصوص نؤولها كما تؤولونها. تعالوا، ما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم؟ تأويلنا لا يكون إلا بنص صحيح وصريح ثابت يدل على صرف هذا النص أو هذه الصفة أو هذا اللفظ في هذا النص أو في هذا السياق عن ما في السياق الآخر، بينما أنتم كل النصوص صرفتموها عن ظاهرها، وكل النصوص أولتموها، وكل النصوص صرفتموها لا لسبب إلا خيالات تخيلتموها، وهي كما سميناها في المرة الماضية، وهي أنكم أولا تخيلتم أن صفات الرحمن تقتضي التمثيل، فصرتم إلى التأويل الذي هو التعطيل. واضح؟ هذا الجواب الأول، فيه وجهان، وجه اعتراضي ووجه افتراضي. ثم سيأتينا الجواب التفصيلي، وهو أن نأخذ كل صفة من الصفات التي شغبوا بها، وممن والأعظم من شغب بها بهذه الصفات وأمثالها أبو عبد الله الفخر الرازي في كتابه أساس التقديس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أبو حامد الغزالي اكتبوا الأشعري، لأنه عسى ما تفهموا خطأ، لأن أبو حامد الأشعري أبو حامد الغزالي ممن شغب على أهل السنة. أبو حامد الغزالي ممن شغب على أهل السنة، وهو أشعري صوفي شغب على أهل السنة، وللأسف يسمون أهل السنة إيش؟ يلقبونهم بماذا؟ بالحنبلية، زي ما عندك هنا يلقبونهم بالحنبلية. والحنابلة ليس كلهم أهل السنة، بل من الحنابلة من ينتسب إلى مذهب إمام أحمد من ليس من أهل السنة وليس على مذهب السلف. نعم، كما كان أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي عفى الله عنه، فإنه لم يكن على مذهب السلف، وكتب في هذا كتابات يناهض ويعارض ويصادم بها مذهب السلف. نعم، قال رحمه الله: فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي رحمه عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. يعني لم تنقل بسند صحيح عن الإمام أحمد، وإنما هي افتراء على الإمام أحمد، لكن لا يهمنا هذه، يهمنا الكلام على هذه النصوص. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يمين الله الحجر الأسود يعني يد الله اليمنى بقصدهم. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فمن قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه. اكتبوها عندكم تكملته: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه. الصوت واضح؟ فكأنما صافح الله أو قبل يمينه. هذا الحديث باطل، بل هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء حكموا بأنه موضوع لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روي موقوفا على ابن عباس. اكتبوا عندكم: لكن روي موقوفا، هو جاب الشيخ في شيء، لكن روي موقوفا على ابن عباس. نعم، قال رحمه الله: والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. ما في فائدة، حديث ضعيف ما لنا حاجة فيه، حديث باطل ما لنا حاجة فيه، حديث موضوع ما لنا حاجة فيه ولا نبحث فيه، لكن روي أثرا عن ابن عباس وفيه نظر، حتى في روايته عمن؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، قال رحمه الله: المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من باب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. هذا واضح، ما يحتاج لك هذا. طبعا الحديث صحيح، الحديث الصحيح ولا نزاع في ثبوته، وتأويله تأويل صحيح. لأننا إذا قلنا، بعض الناس يفهم أننا إذا قلنا إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يفهم كذا، أننا إذا قلنا إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إن قلب العبد مثل هذه قلب العبد، هذا قلب العبد، معناها أنه بين أصبعين مثل ما أقول أنا بين أصبعي هذا باطل، ما أحد يقول به، لا أهل السنة ولا غيرهم. أو أنه بين أصبعين كذا ماسكهم بين أصبعين قلوب العباد، هذا غير مقصود أصلا ولا مراد ولا هو معنى النص. والبينية المذكورة في النص لا تستلزم ذلك مطلقا، وإنما تستلزم أن الله قد يقلب قلب عبده كما لو كان إيش مثل ما تتصورون أنتم هذا في العباد. أما البينية فلا يلزم فيها المماسة مثل ما تمس يدي اليمنى اليسرى، هذا لا حقيقة له. مثل ما أقول إن مكة بين جدة والمدينة مثلا، أو أقول إن واسط بين البصرة والكوفة، فليس معناها أنها ملتصقة في الكوفة، ليس معنى البينية الملاصقة من الجنبين الأيمن والأيسر أو المقدم والمؤخر، ليس معناها الملاصقة. ليس معنى إذا قلت الأخ هذا اسم أبو من؟ أبو تركي بين فلان وفلان أنهم الملاصقين، لا أنا أقول أبو تركي بين العمود الأيمن والأيسر وغير ملاصق لهما. واضح هذا؟ وضح لكم؟ والسحاب المسخر كما في القرآن، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وله في السماء وله في الأرض، وله ملاصق للسماء وله ملاصق للأرض، وليس معناه المماسة. واضح؟ هل وضح لكم هذا؟ فليست محل إشكال، هذه ليست محله إشكالا مطلقا، والسياق يدل على هذا. وبينية هنا بلغة العرب واضحة ومعروفة، والقرآن جاء بها والسنة جاءت بها والعرب تكلموا بها، وليس معنى ذلك أن البينية تقتضي ملامسة. واضح؟ هل هذا واضح يا أخوان؟ نعم. فيقول لك كيف قلبه في وسط صدره وتقول إن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل هذا واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى المثال الخامس والسادس، قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم. يمكن نعم معنى ناس من اليمن، ما عليش لازم نأخذ الثالث. طيب، ما يمكن معنى ناس من اليمن، لازم نأخذ المثال الثالث. نعم، عطنا الثالث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نعم. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره النفس فيه اسم نعم. هذا الحديث حديث ثابت وهو في مسند الإمام أحمد وغيره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يمان، وإن الحكمة يمانية، وإني أجد نفس الرحمن قبل اليمن، يعني جهة اليمن. واضح؟ قالوا نفس الرحمن، ايش معنى نفس؟ هل هو النفس الذي يتردد؟ لماذا صرفتموه عن النفس الذي يتردد؟ لماذا لم تقولوا إن النفس يتردد من الرحمن جل وعلا؟ لماذا لم تقولوا هذا وصرفتموه عن معناه إلى معنى آخر؟ هل هذا واضح؟ لماذا صرفتموه عن أن يكون كذلك؟ هذا سيأتي عليه الجواب الآن. ورجال هذا الحديث رجال كلهم ثقات، بل من رجال الصحيح إلا شبيب. شبيب معكم أحد معك كتاب شبيب بن عبد الرحمن بن أبي رواح؟ شبيب بن عبد الرحمن بن أبي رواح ولا اسمه إيش؟ في أحد ها؟ من طريق جرير بن عثمان عن شبيب بن ابن روح يا شيخ. لا ما غلط، مو بالروح أبد. شبيب بن عبد الرحمن ها؟ شبيب بن عبد الرحمن شبيب بن روح معك أنت نسخة عبد المقصود؟ لا نبغى نسخة ثانية. شو ما مع أحد شرح ولا مع أحد تعليق آخر؟ هذا وش اللي معك ذا؟ إيش؟ إيش؟ من هو له؟ ما علمتنا عن هذا؟ احنا تكلمنا عن الكتاب ومن شرحه، ما علمتونا عن في شرح آخر؟ في شرح آخر إن شاء الله نراه. شبيب ابنه ها؟ إيه؟ ابن نعيم، ابن نعيم، ابن أبي روح، ماشي نعم، ابن أبي روح، كذا ابن أبي روح، ابن أبي روح، إيه، شبيب ابن نعيم ابن أبي روح، بس عاد غام عن ذاكرتي، نعم، وهو ثقة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب، نعم. أحسن الله إليكم. نكمل الشيخ المثال الثالث، نكمل قراءة نعم. المثال الثالث. كمل. قال رحمه الله: والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس. والنفس فيه يعني في الحديث، والنفس فيه يعني في الحديث نعم. اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرج، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروه. نعم. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. تأتي للرجل المكروه أو المديون فتقول له: خذ هذا المال، تعطيه 1000 ريال، تقول: هذا نفس لك، أو هذا نفسك مما أنت فيه، أو اجعل هذا نفسا لك. ما معناها؟ يعني تنفيسا. والنفس الذي في أهل اليمن نصرة الإسلام، جعل الله التنفيس عن الإسلام بمن؟ بأهل اليمن. وأهل اليمن في الحقيقة ليسوا أهل اليمن الآن، وإن اليمن الآن وقبل الآن. من الذي نصر الدين؟ من الذي نصر سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين؟ من الذي نصره؟ أهل اليمن. من هم الأنصار؟ أهل اليمن. أهل اليمن هم الأنصار. فالأنصار الأوس والخزرج من أين أتوا؟ كلهم قبيلتين، قبيلتان معروفتان، أين؟ من اليمن. وقصتهم معروفة، واقرأوا عنها في التاريخ، واقرأوا عنها في السيرة، وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنفس الذي يوجد في أهل اليمن نفس سابق، ونرجو أن يكون كذلك نفسا لاحقا، ولا يزال إن شاء الله فيهم الإيمان والحكمة والتنفيس عن أهل الإسلام والنصرة لهذا الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. نعم. في مجموع فتاويه لابن القاسم. نعم. قال رحمه المثال الخامس. هي المثال الخامس. نعم. ننتقل إلى المثال الخامس أيها الإخوة والسادس، في قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. وقوله في سورة المجادلة:

فمعناها معنى رابع يزيد مع هذه وهو معنى القهر والقدرة عليهم. ويزيد في حال أخرى إذا كان مع المؤمنين أو مع المتقين أو مع المسلمين أو مع المحسنين فإنه يزيد معنى آخر وهو العناية أو اللطف والعناية بهم. واضح؟ هل هذا واضح يا أخوان؟ الحمد لله. نعم، سيستطرد الشيخ يذكر يعني مسألة مهمة ونأتي عليها إن شاء الله في موضعها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء وهو لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الله أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله تعالى وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. حط تحتها خط: أن الله معنا حقيقة خط، وهو فوق العرش حقيقة خط. وهذا زال الإشكال ما دمنا قلنا لكم أن المعاني المشتركة الثلاثة، زال الإشكال وهو أنه لا يمكن أن تثبت المعية إلا مع إثبات العلو، لا يمكن أن تثبت المعية إلا مع إثبات العلو، لا يمكن أن تثبت المعية فقط هكذا. ولذلك ما يستطيع أحد من خصومك أن يأتي يعارضك إذا أثبتت المعية، يعارضك بالعلو أو بالاستواء ويقول: كيف تقولون عالم فوق خلقي ثم تقولون هو معنا؟ نقول: أصلا نحن لا نثبت المعية إلا مع العلو، كما أن لا نثبت الرؤية إلا مع العلو، ومن أثبت الرؤية ولم يثبت العلو لم يثبت الرؤية. ولهذا الأشاعرة أثبتوا الرؤية لكنهم اضطربوا في معناها. لماذا؟ السبب الأكبر في اضطرابهم أنهم ما استطاعوا يفهمون مسألة العلو، ولذلك احتاروا، قالوا: نقول بالرؤية لابد من جهة، وين نروح؟ نقول فوق ولا تحت ولا بدون جهة؟ ما يمكن، بدون جهة ما يرى، إذا لم يكن بالنسبة إلى الرائي في جهة فهو حينئذ لا يمكن يراه. حتى انتهى الأمر بأبي حامد، الحين اللي قبل شوي ينقل عنه، بأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي أو الغزالي، هذا الشافعي من فقهاء الشافعية، انتهى وهو أشعري، انتهى به الأمر إلى أنه يقول: أصلا ما في رؤية، رؤية حقيقية ما في، هي الرؤية حقيقتها هي زيادة إيمان ويقين وانكشاف بمعرفة الرب فقط. لأنهم احتاروا كيف يثبتون الرؤية وينفون العلو. كذلك لا يمكن أن تثبت المعية وأنت سلفي إلا تقول: لا أثبت المعية إلا بالعلو، كما تقول أنت: سرت والقمر معي. والقمر مو معك، قمر في السماء يا حبيبي، ما هم معك، أنت في وادي والقمر في وادي، أنت في مكان والقمر في مكان، لكن لو كان القمر يرى رآك وأنت تراه وهو معك يمشي معك، لكن هو معك هو في مكانه وهو فوق، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. نعم. فلا بد من الثلاثة أشياء أكتبها لكم ولا كتبتوها تريحوني إذا أنتم كتبتموها، لأننا لو اعتمدنا على الكتابة صار النساء ما يدرون ماذا نكتب، هذه مشكلة، والنساء ما عندهم شاشة على السبورة، فما نستطيع نتكلم نكتب إلا إذا كنتم ما استطعتم. قلت لكم إنها ثلاث حالات، الحالة الأولى المشترك بينها وهو ثلاث أشياء، والحالة الثانية أن يكون مع الخلق عموما أو مع الكفار، فحينئذ يكون المراد بها هذه الثلاث وإضافة رابع وهو القدرة عليهم والقهر لهم، وإذا كانت مع أهل الإيمان فيراد بها هذه الثلاثة مع اللطف والعناية بهم. واضح؟ هل هذا واضح يا إخوان؟ أرجو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التنزه المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو حتى كان يتبين لك. ايش عندكم في نسخكم؟ حتى يتبين لك. ايش عندكم؟ هنا عندك انت نسخة كذا قوله تعالى لقوله. نعم لقوله. نعم جيد لقوله تعالى، هنا ساقطة لقوله. نعم أحسن الله لقوله تعالى. نعم حتى يتبين لك لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. في علمك؟ في علمك أو فهمك أو في فهمك. أحسن الله كذا عندك؟ سبت جابري عندك أو في فهمك؟ أو في فهمك. أحسن الله إليكم. وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم في مختصر الصواعق بن الموصلي الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه الإمام، هذه غلط، الإمام اكتبوا قبلها طبعة جامعة الإمام، وحطوا خط كذا قاطع اقطعوا عنها، اصرفوها عن بقية السطر، ضعوا لها قاطع زي قاطع التاريخ، تصير إيش؟ صفحة 410 طاء جامعة الإمام، طبعة جامعة الإمام. نعم قرأتها الإمام كذا. نعم حسن الله.

هذه ملخص للكلام مع بيان أن كثير من الناس يظنون أنه إذا كان معهم معناها أنتم تقولون الآن معنا يعني يطلع علينا ويرانا. يا إخوان بعض الناس قد يستشكل لأنه يقيس ربه بنفسه، يقيس الخالق بالمخلوق، فيقول كيف فوق العرش فوق المخلوقات كلها كيف يراني؟ نقول لا يحجب الله عنك شيء، فالله يرى كل ما وراء كل هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، وأنت لا تستطيع أن ترى ما وراء ماذا؟ ما وراء قطعة القماش الخفيفة الشفاف. بل لو وضع بينك وبين شخص زجاج مثلج أو ستار رقيق جدا غترة بيضاء ونحوها وقيل لك من هذا وأنت ترى شكله ما استطعت تعرف من هو، يمكن تميز الإنسان من خلال الظل أو ولا تستطيع أن تعرف من هو. والله جل وعلا لا يقاس على خلقه سبحانه وتعالى. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم.